فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم الآن أن معظم أصحاب بهيمة الأنعام يربونها في الأحواش بسبب عدم وجود المراعي ويعلفونها طوال السنة، هل تعامل معاملة بهيمة الأنعام في الزكاة؟ لا، ما تعامل معاملة السائمة. إذا كان يعدها للبيع تعامل معاملة عروض التجارة. نعم.